لا يصير سيف سيفا دون قرح والتواء. صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد، صلوات قبل النصر صبره ليكون الاصطفاء. قال القرآن والطهر كيف على الأنبياء، قال القرآن والطهر كيف على الأنبياء. صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد، شربوا المر مرارا واستمروا بالثبات. صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد، صلوات في طريق لا تلقى عقبات ومخاطر. ثمن الجنة غالي فتذكر أنا ياسر. ثمن الجنة غالي فتذكر أنا ياسر. صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات صلوات على محمد.